أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح ربع الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند كلامه على تأخير البيان. بعد أن تناول الكلام على المجمل وعلى المبين، أتبعه بالكلام على تأخير البيان. تأخير البيان معناه أن ينزل المجمل أو ما يحتاج إلى بيان ثم يتأخر بيانه. هذا التأخير نوعان: تأخير للبيان عن وقت الحاجة، ومعناها وقت العمل، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني عن وقت الإنزال أو عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى وقت العمل. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا يمنعه من يمنع التكليف بالمحال. فالذي يقول إن الشرع لا يكلف بالمحال يقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن طلب الشيء من غير علم المكلف به تكليف بما لا يطاق. كيف يفعل شيئا هو لا يعرفه؟ فهذا يمنعه من يمنع التكليف بالمحال، ومن يجوز التكليف بالمحال يجوزه. من يجوز التكليف بالمحال يجوزه، والذي يجوزه من جهة العقل ويمنعه من جهة الوقوع، فيقول هو جائز لأن الله فعال لما يريد، يحكم ما يريد. فيجوز التكليف بالمحال وإن لم يقع. أما من قال بوقوعه فالاعتبار آخر، لمعنى آخر، بأن فسر تكليف الله عز وجل للكفار بالإيمان وهو يعلم أن بعضهم لا يمتثل وبعضهم يموت على الكفر، والذي قضى الله سبحانه وتعالى أنه يموت على الكفر ثم يكلفه بالإيمان، هم يصفون هذا بأنه تكليف بالمحال، لأن الذي قضى الله أنه سيموت كافرا هذا يستحيل أن يؤمن، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. ولا يقع في ملك الله إلا ما سبق علم الله به، وقد سبق في علم الله أن أبا لهب سيموت كافرا وأن أبا جهل سيموت كافرا، فتكليفهم بالإيمان تكليف بالمحال. وهذا تفصيل لا أود الخوض فيه كثيرا، لأنه يعني قليل الغناء وقليل الفائدة فيما نحن فيه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يحاسب عباده لا على ما سبق في علمه، وإنما على ما صدر منهم فعلا. فمثل علم الله فيكم أي قضاؤه وقدره، أو ما سبق في تقديره، كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم، فكما لا تستطيعون الخروج من السماوات والأرض كذلك لا تستطيعون الخروج عن علم الله، وكما لا تحملنكم السماء والأرض على فعل المعاصي كذلك لا يحملنكم فعل الله علم الله على فعل المعاصي. والجانب الاضطراري لا مسؤولية فيه، لا حساب فيه. الجانب الاضطراري في حياة الإنسان لا ثواب ولا عقاب فيه، حتى ما جبل الإنسان عليه من كرم أو بخل أو شجاعة أو أناة أو غضب أو رقة أو غير ذلك، لا ثواب ولا عقاب عليها، إنما الثواب والعقاب على ما كسب الإنسان، على الآثار، آثار الغضب، آثار الكرم، آثار الشجاعة، آثار الجبن أو الخوف، على الآثار. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال علماء التفسير ولا عليه، وأن ليس للإنسان ولا عليه إلا ما كان من سعيه. فهناك فرق بين علم الله وتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا تقدير كوني، وبين الأمر والنهي الشرعي. والإنسان مختار في كون مجبر، مختار في كون مجبر، كالذي يركب القطار فترقل من عربة إلى عربة ويشتري ويأكل ويشرب وينام وهو بإرادته، لكنه محكوم بحركة القطار، محكوم باتجاه القطار، محكوم بمكان الوصول. والذي يركب الطائرة ويتحرك فيها ويفعل فيها أفعالا اختيارية هو مختار في شيء مجبر، هو مجبر على الاتجاه. فجانب الاضطرار أو جانب الجبر لا ثواب ولا عقاب فيه، الثواب والعقاب على الجانب الاختياري في الإنسان. وأما نحن تكليف الله سبحانه وتعالى بعض الناس يوم القيامة بأن ينفخ في الصورة التي نحتها الروح وليس بفعل، وتكليف الله الذين لا يصلون، لم يكونوا يصلون في الدنيا، تارك الصلاة بالسجود، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وتكليف الله بعض الخلق أن يعقد بين شعيرتين ولا يستطيع أن يفعل، فهذا ليس تكليفا بالمحال، وإنما هو عذاب بالتقريع، تأنيب من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، لأن الآخرة ليست دار حساب، ليست دار تكليف، أقصد ليست دار تكليف، ولكنها دار حساب، هو جزء من العقاب، هو عقاب، عقاب في صورة تكليف، وليس تكليفا في الحقيقة، حتى لا يقول أحد إن هذا تكليف بالمحال. الله يكلف الناس تارك الصلاة أن يسجدوا ويصير تصير ظهورهم طبقا واحدا فلا يستطيعون الانحناء ولا السجود. وتكليف الله بعض الخلق أن ينفخ الروح في السنم أو في الصورة التي نحتها، هذا ليس تكليفا، هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى في صورة التكليف. فليقال إن هذا تكليف بالمحال. والحق أن التكليف بالمحال جائز عقلا، لأنه لا يمنع منه مانع عقلي، ولكنه لم يقع شرعا، فلم يكلف الله سبحانه وتعالى عباده بالمحال. وعلم تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يقع، تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يقع، سواء كنا بالجواز العقلي أو لم لأنه لا يلزم من الجواز العقلي الوقوع الشرعي، لا يلزم من الجواز العقلي الوقوع الشرعي. هنا قال تأخير البيان عن وقت الفعل في المتن، مسألة تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإنجاز، يعني وإنجاز عقلا، وإلى وقته واقع في الأصح، سواء أكان للمبين ظاهر يعني أو لا. قال في الشرح تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره، تأخير البيان لمجمل، معلوم أن المجمل محتمل معنيين لا مزية أو أكثر، لا مزية لأحدها عن الآخر، أو ظاهر وهو ما دل على المعنى دلالة راجحة وإن احتملت غيرها احتمالا مرجوحا، أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما يأتي، أو بقرينة ما يأتي، يعني بالظاهر الذي لم يرد ظاهره بقرينة أن يرد عام مخصوص، عام لم يرد ظاهره إنما أريد الخصوص، أو مطلق أريد بعض أفراده، أو لفظ لم ترد الحقيقة وإنما أريد المجاز، ظاهر لم يرد ظاهره. طب كيف عرفنا أنه لم يرد ظاهره؟ طالما أنه لم يبين بعد القرائن البقرينة، بقرينة ما، كأن قال هذا العام مخصوص ولم يبين، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، يعني هذا كأنه يقول هذا عام أن الأنعام كلها حلال إلا ما سيحرمه الله فيما بعد. أنا لا ندري، لعله يحرم البقر فنمتنع عن البقر، لعله يحرم الجاموس فنمتنع عن الجاموس، لعله يحرم الماعز فنمتنع عن الماعز، لعله يحرم الخنزير فنمتنع عن الخنزير، ذاك هذا من المجمل يعني هو في الأصل فاهم لأن معنى الأنعام معروف، لكن الاستثناء المبهم راجع على الظاهر بالإجمال فجعله مجملا، استثناء استثنى شيئا مبهما. قل كلكم سيعطى درجات إلا أربعة، كل واحد يظن أنه الأمر الرحمة، وربما أيضا يعني يتمنى أو يأمل أن يكون من غير الأربع مثلا. هذا فالاستثناء المبهم من شيء ظاهر يكر على الظاهر بالإجمال، يرجع يجعل الظاهر مجملا. وكذلك في مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذا هو الذي وعد بأنه سيأتي، يأتي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. المفسرون بعض المفسرين الذي يستدل بالآية في هذا المقام على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يقول إن الاستدلال بهذه الآيات لا يستقيم إلا على تفسير أن البقرة معينة ليست مطلقة. أما على تفسير ابن عباس بأنهم شددوا فشدد الله عليهم ولو ذبحوا أي بقرات لأزأتهم، فلا يأتي التمثيل بهذه الآية هنا ولا الاستدلال بها هنا، إنما يأتي على تفسير أن البقرة بقرة معينة، وهم فهموا أنها بقرة معينة ولذلك سأل. فما الدليل على أنها معينة؟ أنهم سألوا وأجابهم ثم سألوا وأجابهم ثم سألوا وأجابهم، ولو كانت مطلقة يعني يجزئ أي بقرة لما استحقوا إجابة على السؤال، لما استحقوا الإجابة على السؤال. إذن هم فهموا بقرينة ما أن البقرة معينة، ولذلك قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وفي كل مرة يجيبهم، وثم قالوا الآن جئت بالحق. فلأن هي بقرة معينة لكنه لم يعين في وقت الخطاب، فطلبوا التعيين للامتثال فأجابه. قال تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة، يعني عرفنا بقرينة أن هذا الظاهر غير مراد، ما يأتي عن وقت الفعل، يعني تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإنجاز. وهنا قال وقت الفعل وهو وقت العمل، لأن قال لك صلي عند الغروب ولم يكن لك ثلاث ركعات ولا أربعة ولا جهرية ولا سرية، صلي عند الغروب قبل أن يأتي الغروب. إلى الغروب تأخير للبيان عن وقت الفعل، فإذا جاء الغروب ومضى هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهنا عبر بالفعل ولم يعبر بالحاجة لقول الإمام القفال إن لفظ الحاجة فيه رائحة اعتزال، لفظ التأخير البيان عن وقت الحاجة، فكلمة الحاجة فيها رائحة اعتزال، لأن المعتزلة يعتقدون أن المكلف بحاجة إلى أن يرشده الله وأن يكلفه بما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة، وأن هذا واجب على الله تعالى الله. ولذا قال إن تأخير البيان عن وقت الحاجة، كلمة الحاجة فيها رائحة اعتزال، يعني أنت بحاجة إلى التكليف، والله لا بد أن يراعي حاجتك ومصلحتك، لا قاعدة الصلاح والأصلح عند المعتزل. فقال لا بد أن نبتعد بالأصول من حيث عناوين المسائل، ومن حيث الاستدلال، ومن حيث الأحكام، عن طريقة أهل الاعتزال، وبخاصة ما ابتني على أصل فاسد وهو رعاية الصلاح والأصل. فانتقل هو ومن تبعه إلى التعبير بالفعل عن التعبير بالحاجة. التأخير البيان عن وقت الفعل، يعني الوقت الذي حدده الشارع لأداء العمل المطلوب، فهذا غير واقع. تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع، فالشرع لم يؤخر بيان شيء عن وقت العمل. وإن جاز أي جاز عقلا، وإن جاز وقوعه عند أئمتنا المجوزين تكليف ما لا يطاق. لماذا؟ لأن هذه المسألة مبتناة على تلك المسألة الاعتقادية. فالذي يقول يجوز تكليف ما لا يطاق والله فعال لما يريد، يقول يجوز تأخير البيان عن وقت الفعل. والذي يمنع لأن تكليف الإنسان بعمل شيء لا يفهمه ولا يعلمه من التكليف بما لا يطاق. قل افعل شيئا أنا أريدك أن تفعله، ولكن لا أبينه هنا. كيف أفعل؟ ولا يتم الامتثال إلا بأن تتوجه النفس إلى الشيء المطلوب، والنفس حينئذ لا تتوجه إلى شيء، فتصوره لا بد من تصوره. قال وتأخيره، هذا قسم آخر، يعني كأنه قال وأما تأخيره، وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقته، يعني إلى وقت الفعل وإلى وقته، إلى وقت الفعل جائز واقع في الأصح، واقع في الأصح، سواء أكان للمبين ببنائه للمفعول، المبين ظاهر وهو غير المجمل بأن كان عاما وهو في الحقيقة مخير مخصوص، أو مطلق وهو في الحقيقة مخير، أو لفظا وهو في الحقيقة وهو يراد لا يراد حقيقته وإنما يراد المجاز، لكنه لم يبين ما هو المجاز المراد، ما هو الفرد المراد في المطلق، ما هي الأفراد المرادة في المطلق في العام. قال وهو غير المجمل كعام يبين تخصيصه، ومطلق يبين تقييده، ودال على حكم يبين نسخه. الأصل استمرار الأحكام، الحكم إذا نزل الأصل أنه مستمر، والنسخ خارج عن الأصل. أما وهو المجمل سواء أكان له ظاهر يعمل به أو لا، وهو المجمل كمشترك يبين أحد معنييه مثلا، ومتواطئ يبين أحد ما صدقاته مثلا. مشترك هو اللفظ الدال على أكثر من معنى بوضع واحد، كلفظ القرئي الدال على الحيض وعلى الطهر بوضع واحد، لا بأوضاع متعددة. نعم بأوضاع متعددة. المشترك هو اللفظ الدال على أكثر من معنى، كل معنى بوضع مستقل، وضع له مستقل. المشترك اللفظ الذي إذا أطلق المشترك انصرف إلى اللفظ، كمشترك يبين أحد معنييه مثلا، كالقرء يحتاج إلى بيان هل المراد بالقرء الطهر أو الحيض. ومتواطئ يبين أحد ما صدقاته. المتواطئ هو كلي يشترك في معناه أفراد كثيرون مستوون في معنى الكل، يعني على على على السواء في معنى الكل، مثل الإنسان. الإنسان لفظ كلي يشترك في معناه الرجل والمرأة، والرجل والمرأة متساوون في معنى الكلي اللي هو معنى الإنسانية، وإن اختلفوا في أشياء أخرى لكنهما متساويان في المعنى، معنى المشترك. فمعنى الإنسانية في الرجل هو نفس معنى الإنسانية في المرأة، وهو الإنسان يصدق على الرجل ويصدق على، قالوا متواطئ يبين أحد ما صدقاته. فالرجل ما صدق الإنسان، المرأة ما صدق الإنسان. ما صدق هي الأفراد التي يصدق عليها معنى الكلي، فجامعة من ما صدقاتها جامعة الأزهر، جامعة حلوان، جامعة القاهرة، وهكذا. وقيل سواء يعني الشائع والمعروف أنه إذا قال سواء أكان كذا أو كذا أو كذا، فلتعرف أن هناك مذاهب ستأتي تفرق بين هذه الصور، تفرق بين هذه الصور. وقيل يمتنع تأخيره مطلقا، يعني تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع مطلقا، وهذا القول هو قول المعتزلة وبعض الحنابلة. قالوا يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل. لماذا؟ قالوا لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب، لأن الخطاب بما لا يفهم عبث، والشارع ينزه عن العبث، بل العقلاء تنزه عن العبث في الكلام، هذا كلامه. والواقع أنه ليس هناك إخلال بالفهم، لأن الفهم نوعان، فهم إجمالي وفهم تفصيلي. فما المانع أن يقال عليك زكاة في كل عام؟ سأوضحها لك. وأنت تعتقد أن هناك حقا في المال وأنه يؤدى لزوما، ولكن أنا أنتظر البيان، متى ما بين لي سأؤدي. أولا فتفهم عن الله ولو إجمالا، ثم تستعد النفس للتطبيق، فيأخذ الإنسان أجرا على استعداده. وأيضا يأتيه البيان، قد يحتاج الأمر إلى وقت في البيان، فبيان الصلاة يحتاج إلى وقت، وبيان الزكاة يحتاج إلى وقت. ويمكن أن يدرس الإنسان سنة كاملة في الزكاة، هذا يشبه البيان. وقيل يمتنع تأخيره مطلقا لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب. قيل يمتنع فيما له ظاهر، يعني إذا خاطبنا الشرع بشيء له ظاهر وهذا الظاهر غير مراد، لكنه لم يعين، لم يوضح، لم يبين، فهذا ممنوع. لماذا؟ لأن الظاهر الأصل أن الإنسان يعمل به على ظاهر، فإذا كان هذا الظاهر المراد منه غير المعنى المتبادر، هذا يوقع في الغواية، أو هو إغراء بالمخاطب. وهذا لا يجوز، فلا يجوز على هذا القول، فلا يجوز بقاء الظاهر الذي لا يراد ظاهره إلا ببيان، لا بد من بيانه. قال لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل، يعني يجوز تأخير المجمل، يجوز تأخير المجمل، تأخير بيان المجمل، يجوز تأخير بيان المجمل إلى وقت العمل، لأنه لا يوقع في الغواية ولا يوقع في الإغراء، لأن الحكم في المجمل التوقف، لكن الحكم في الظاهر أن تعمل به على ظاهره حتى يرد التخصيص أو يرد التقييد أو يرد بيان المجاز. وقيل يمتنع تأخير البيان الإجمالي دون التفصيل فيما له ظاهر، يعني لا بد فيما له ظاهر من البيان الإجمالي. البيان الإجمالي بأن يقول هذا إلا ما يطلع عليه وحلت لكم الأنعام، الأنعام عام، إذن يدخل في لفظ الأنعام الخنزير، وقال إلا ما يطلع عليكم، فقبل أن يطلع علينا شيء يتوقف المكلف عن أكل أي نوع من أنواع الأنعام حتى يرد البيان، لأنه إذا ذبح بقرة لعلها هي التي تطلع علينا، وإذا ذبح خنزيرا لعله هو الذي يطلع علينا. فمن هنا البيان الإجمالي مهم، بل أن يقول إلا ما يتلى على، لا يقول حلف لكم الأنعام، وهو لا يريد العموم، إلا إذا بين بيانا إجماليا بأن يقال إلا ما يتلى عليه. ما هو إذا قال هذا يا سلام، يعني إذا قال إلا ما يتلى عليكم فقد رجعنا إلى المجمل، مع أنه ظاهر، مع أنه من قسم الظاهر، لأن قلت لكم أن الاستثناء من المبهم، الاستثناء المبهم يكر على الظاهر بالإجمال. فإذا رجعنا إلى المجمل، رجعنا إلى القول الإيه؟ إلى القول السابق. قيل يمتنع تأخير البيان الإجمالي دون التفصيلي فيما له ظاهر. هذا العام مثل، يتكلم على البيان الإجمالي والبيان التفصيلي، هذا العام مخصوصا هذا المطلق مقيد، هذا الحكم منسوخ لوجود المحذور قبله. لوجود المحذور قبل البيان الإجمالي، لأنه لو قالوا وحلت لكم الأنعام لوقع الناس في المحذور، لكنه لما قال إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، هذا بيان إجمالي، بيان إيه؟ وبعد هذا بين البيان التفصيلي، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فإحنا عندنا بيان إجمالي وبيان إيه؟ وبيان تفصيلي. طيب، بخلاف المجمل فيجوز تأخير بيانه الإجمالي كالتفصيلي. هو المجمل ليس فيه بيان إجمالي، والمجمل حكمه التوقف، وقيل غير ذلك. ومما يدل على الوقوع آية واعلموا أنما غنمتم من شيء فإنها عامة فيما يغنم، في كل ما يغنم يعني، مخصوصة عموما، أي مخصوصة بمخصص عام بخبر الصحيحين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب، وبلا عموم، يعني مخصوصة عموما ومخصوصة بلا إيه؟ بلا عموم، بخبرهما خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا، فإنها مطلقة بقرة، ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم، الأجوبة الثلاثة. يعني هذا يدل على أن تأخير البيان عن وقت العمل واقع. قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، مع أنه استثني السلب. وكذلك في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، المقصود بقرة معينة لا مطلقة، بدليل أنهم سألوا وأجيبوا. ثم قال تأخير الرسول التبليغ ويجوز للرسول تأخير التبليغ إلى الوقت. يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى الوقت، أي إلى أي وقت العمل، ولو على القول بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب، يعني حتى على قول المعتزلة يجوز تأخير تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم للبيان، تبليغ الناس، لكن البيان موجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤخره عن وقت الخطاب إلى وقت العمل، فيبين الصلاة في مواقيت الصلاة، يبين مواقيت الصلاة، وكل في وقته، كل صلاة في وقته، ويبين أعداد الركعات، ويبين الجهر من السر، ويبين الأركان من السنن. قال الانتفاء المحذور السابق، ولأن وجوب معرفته إنما هو للعمل، يعني وجوب معرفة البيان إنما كان من أجل العمل ولا حاجة له قبل العمل، يعني لا حاجة لهذا البيان قبل العمل، حاجة ستكون نظرية. وقيل قول ضعيف لا يجوز على القول بذلك، يعني لا يجوز تأخير التبليغ، تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي فورا، لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل، يعني العقل يقضي بأنه يجب على النبي أن يبلغ الناس، هذا هو الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة. فلا فائدة للأمر به إلا الفور، فلا فائدة للأمر به بالتبليغ، قال له بلغ إلا الفور، فور هو التبليغ ساعة خطاب بلا تأخير بلا مهلة. قلنا لا نسلم أن وجوبه معلوم بالعقل بل بالشرع، قال الوجوب معلوم بالشرع وليس بالعقل، ولو سلم قلنا يعني ولو سلم أنه معلوم بالعقل قلنا ففائدته تأيد العقل بالنقل، أن العقل يعني هو معلوم بالعقل والعقل أيده النقل، تأيد العقل بالنقل، كأن النقل أتى مقررا ومؤكدا. قال ويجوز أن لا يعلم المكلف الموجود عند وجود المخصص بالمخصص، كسر الصاد، ولا بأنه مخصص، أي يجوز ألا يعلم ألا يعلم قبل وقت العمل بذلك المخصص، ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته، كأن يكون المخصص العقل بألا يسبب الله له العلم بذلك، لا يقدر الله سبحانه وتعالى أنه يعلم هذا في ذلك الوقت، ولو على المنع أي على القول بامتناع تأخير البيان، يعني يقول إن من الجائز إن المكلف يكون العام موجود والمخصص موجود والمكلف لا يعلم ذلك المخصص. عند وجوده ولا يعلم أن ولا بأنه مخصص، يعني يجوز أن لا يعلم أن هذا العام مخصوص. يقول قيل لا يجوز على القول بذلك في المخصص السمعي، المخصص السمعي من القرآن أو من الإيه أو من السنة، لأن المخصص قد يكون سمعيا وقد لا يكون، كالمخصص الحسي تدمر كل شيء بأمر ربها من المخصص الحسي، والمخصص العقلي الله خالق كل شيء لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان، هذا تعليل للقول الضعيف. والرد عليه قوله قلنا المحذور إنما هو تأخير البيان، وهو منتف هنا، بيان موجود، وعدم علم المكلف بالمخصص بأن لم يبحث عنه تقصير منه، يعني يجوز أن لا يعلم المكلف أن هذا العام مخصص في الجملة، أو يعلم أنه مخصص ولكن لا يعلم التخصيص، لا يعلم المخصص تقصيرا منه. أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلفة العام يعني الخطاب العام، فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلفة العام أي الخطاب العام من غير أن يعلمه بذات العقل. لماذا؟ لأن الدليل العقلي ثابت في الفطرة موجود في النفس، يعني ليس بدرا أن يقول لله ناس حجوا البيت ولله على الناس ما عدا غير البالغ وما عدا المجنون، يعني هذا شيء في يعني موجود في يعني في الفطرة. قال فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلفة العام من غير أن يعلمه بذلك من غير أن يعلمه بذات العقل أو بأن فيه ما يخصصه وكولا إلى نظر، وكولا إلى نظر المكلف. قلت لكم أن ليس بالضرورة ترك كل المقيدات وكل المخصصات في ذات النص العام، وإلا يرتبك الخطاب جدا ويخرج عن فصاحته وعن بلاغته، بل يخرج عن الأمر السوي في الخطاب، الطريقة المثلى أو الطريقة السوية في الخطاب. وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصصة السمعية إلا بعد حين، منهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها مما تركه أبوها عليه الصلاة والسلام لعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام، وهذا مخصوص بالقاتل ومخصوص بأولاد الأنبياء. فاحتج عليها أبو بكر رضي الله عنه بما رواه لها من خبر الصحيحين لا نورث ما تركناه صدق، هي كانت لا تعلم الايه النفس. وبما تقرر علم أن قولي ولو على المنع راجع إلى المسألتين، أي لمسألة تأخير جواز تأخير تبليغ الوحي إلى وقت العمل، ومسألة عدم علم المكلف بالمخصص أو بالبيان. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.